باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا واحمل الراياتكم حلب تباد وتحرق صمت مريب مطبق لكن جيش الفتح قد لبوا النداء وسابقوا في خان طومان وفي الريف الجنوب مزقوا جمع الروافض واعتلوا جثثا وللدم أهرقوا يا أمتي إن اعتصامك بانتصارك يرفق. برنامج الشام في أسبوع، عودنا مشاهدينا على أن يكون التصوير في الاستوديو، إلا أننا نستأذنهم هذه المرة أن يكون الاستوديو خان طومان. نعم، خان طومان التي شهدت البارحة ملحمة عظيمة سيحدثنا عنها الشيخ، وسيحدثنا أيضا عن تفاصيلها وأسرارها وما دار في غرف العمليات، وكذلك الاستشهاد الخفي وما قصته وما سره. الغرائب التي وجدناها قبل قليل في هذه الأرض، أي أرض المعركة، سنسأل عنها الشيخ وسيجيبنا إن شاء الله تعالى. فمرحبا بكم مشاهدينا، ومرحبا بشيخنا الفاضل، حياك الله شيخنا. حياكم الله أبا المثنى، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم، ومبارك علينا وعليكم، مبارك على أمة الإسلام هذا النصر العظيم، مبارك عليكم أمة الإسلام هذا النصر العظيم، مبارك على كل مكلوم، مبارك على كل مهموم، مبارك على كل محزون، مبارك على كل مظلوم، مبارك على كل موحد، ما من الله به على عباده الموحدين في هذه الأرض الطيبة في خان طومان. في هذا المكان، حيث خلفية المكان هي الدشم، وبلاط هذا الاستوديو هي الشظايا والقطع المتناثرة من ركام هذا البناء. والأمر المثير والجميل في هذا المكان أن هذه الدشمة التي كانت توجه الرصاصات منها والقذائف إلى إخواننا المجاهدين أصبحت اليوم تحت أقدامنا وفي أيدينا، وكذلك أرتال المجاهدين ذاهبة آتية في هذا المكان في أرض خان طومان، أرض المعركة. شيخنا الفاضل، حدثنا عن ما حدث البارحة ومن الكرامات ومن الملاحم العظيمة التي حصلت في خان طومان. الله أكبر، الله أكبر، كلما اقتحم مجاهد وكبر، الله أكبر، كلما انغمس استشهادي وفجر، الله أكبر، كلما قصف بشار ودمر، الله أكبر، كلما نزل وهطل المطر، الله أكبر، كلما اقتحم الاقتحامي ولربه كبر، الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إلى أمتنا جميعا، إلى أهلنا في حلب، إلى الذين هدمت بيوتهم، إلى أكثر من 260 مسلم الأسبوع الماضي دمرت بيوتهم، إلى أهالي السكري، إلى أهالي حلب المدينة، إلى أهالي مشفى القدس، إلى أطباءنا الذين ارتقوا إلى الله شهداء. ها قد ثأر المجاهدون في سبيل الله، ها قد ثأر المجاهدون في سبيل الله في هذه الدشمة. قبل ساعات يقف رافضي يقول يا علي يا حسين، واليوم نجلس هنا نقول يا الله يا كريم يا رب العالمين. الله أكبر، والعزة لله. هنا خان طومان، هنا خان طومان، وهنا العيس، وهنا تل باجر، وهنا مكحلة، وهنا انتصارات المسلمين، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أستغل هذه الفرحة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا في هذا البرنامج الذي كنا نخرج في كل أسبوع في الساعة 8 أو 9 مساء نخاطب أهلنا، لكننا نخرج اليوم في البرنامج من هنا من أرض حلب. استوديونا اليوم هو خان طومان، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أستغل أبا المثنى هذه اللحظات أوجه 3 رسائل. الرسالة الأولى إلى أهل حلب، أقول يا أهل حلب أنتم عماد هذا النصر، لأنكم ظلمتم فصبرتم. التقرير الذي أعده إخواننا جزاهم الله خيرا، والله ينبع عزة، ينبع إيمان، ينبع بطولة. وأن ترى هؤلاء الأبطال الصامدين يقصفون يقتلون، فيخرج الرجل بيته محترق مطلي بالسواد من نار ومن دخان، فيقول نحن هنا صامدون صابرون. يا أهل حلب الشهباء ليس ذلك بغريب، فتاريخكم حافل ببطولات المسلمين، لذلك صبرتم فتحقق فيكم وعد الله وعزتي وجلالي لأنصرن المظلوم ولو بعد حين. فاللهم لك الحمد لم يخذلكم ربكم. الرسالة الثانية إليكم أنتم أيها الروافض، إليكم أنتم أيها الروافض، أتدرون لماذا أعدنا أمجادنا؟ أتدرون لماذا العيس بأيدينا؟ أتدرون لماذا خان طومان الآن بأيدينا؟ أتدرون لماذا بإذن الله الحاضر بأيدينا؟ أتدرون لماذا ستعودون إلى أهليكم جثثا هامدة؟ لأننا استعنا بالله واستعنتم أنتم بالبشر، لأننا قلنا يا الله وقلتم أنتم يا حسين، وحسين سيدنا رضي الله عنه، ولكن لا نستعين إلا برب الحسين، لأن الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لأننا نستغيث بالله ونؤمن أن لا يغير في الكون إلا الله، أما أنتم فتستغيثون بالأولياء وتعطون الأولياء خصائص الألوهية وخصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. لأننا اتخذنا الله وليا واتخذتم بشارا وروسيا أولياء، والله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. لأننا أحببنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله ليكونوا أصفياء لرسوله، أما أنتم فاتخذتموهم أعداء. والله صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد عاديتم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فآذنكم الله بالحرب، فها أنتم تنهزمون. لسنا نحن من يحاربكم، بل يحاربكم الله، لأنكم عاديتم أولياء الله، عاديتم صحابة رسول الله. من هذه الدشمة التي لعن فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم ارض عن أبي بكر، اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عن عثمان، اللهم ارض عن علي، اللهم ارض عن حسن، اللهم ارض عن حسين وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. رسالة ثالثة أخيرة إلى المؤيدين، إلى أولئك الذين أيدوا بشارا، أقول أليس لكم قلوب تعقل؟ أليس لكم ضمائر تتحرك؟ أو ما ترون المجازر في حلب تغمضون أعينكم تتعامون عنها تحاولون أن تتناسوها؟ إنها في أعناقكم ورقابكم لازقة لا تتحرك إلى يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، أي كمن شارك فيها. فأنتم رضيتم بجرائم بشار وأحببتموه وواليتموه، فأنتم شركاء له في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إلى كل مؤيد سواء في المناطق المحررة أو في غيرها، أقول أنت ركنت إلى الذين ظلموا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الشامي إمام المسلمين رحمه الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي أولئك الذين يغسلون ملابس الظلمة أو يحبونهم أو يساعدونهم أو يبرون لهم أقلامهم، هؤلاء شركاء في الظلم. أما الذين يشاركون في القتل فهؤلاء هم الظلمة. ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة لما قرأ الإمام قول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا خر صريعا على وجهه يبكي، قيل ما يبكيك يا إمام؟ قال هذه عقوبة الذين ركنوا إلى الذين ظلموا، فكيف بالظالمين أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إلى مؤيدي بشار استعدوا لآلاف الدماء تسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله على هذا النصر العظيم. وبارك يا أمتنا نحن هنا في خان طومان وهذه الأمطار الآن، ونحن في هذا البرنامج تنهمر في يوم الجمعة اليوم العظيم، هي رسالة من الله سبحانه وتعالى. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. حتى هذه الساعة المعارك مستمرة على بعد مئات الأمتار من هنا، يتقدم الأبطال، اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في هذه الكلمات، ومبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية هذا النصر العظيم. شيخنا، نستأذنك في الذهاب من خان طومان إلى حلب، حلب المدينة، لنرى ما هي مشاعر الناس تحت الركام، وما هي أحاسيسهم تجاه هذه الصواريخ وهذه الأمطار من القذائف ومن البراميل ومن حمم الموت التي تسقط عليهم، ويسقط منهم مئات الشهداء وآلاف الجرحى، لنسمع، لنفاجئ شيخنا ونفاجئ الناس بما قاله أهل حلب. ننتقل إلى التقرير. تحكي لنا بكلمتين مختصرات وضع حلب. وضع حلب يا أخي هو بالظاهر مأساوي، ولكن بالباطن إن شاء الله رفع معنويات، وإن شاء الله أن رب العالمين بهالصبر بده ينصرنا، ورب العالمين إن شاء الله ما رح ينسانا. هاي البلد انغزت كذا مرة يعني الآن، ولكن الله لم يمكن فيها إلا الإسلام. الحمد لله. الحمد لله، لا ينسي إني إن على بشار ولا على غير بشار. عم ينزل البرميل، عم برجعه بعيده اليوم من أول وجديد، ولا كأنه صار شيء. الحمد لله، هذا قوة من الله يعني. الحمد لله قوة إيمان، يعني نحن الحمد لله مسلمين متكاتفين مع بعض. نحن بدنا الجنة، نحن قاعدين مرابطين وما طلعنا، وبإذن الله إن شاء الله إن شاء الله الإسلام بدنا ينتصروا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا أخي، نحن أناس لا نعبد إلا الله، رب العالمين وعدنا بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، ما بضرنا كيد لا كافرين ولا طاغين ولا ظالمين، نحن سابقين على هالأرض أحياء أم شهداء أم أموات، أم نحن نموت أعزاء ولا نحيا أذلاء. الشباب اللي قاعدين هلأ قاعد تأخونا لسه هلأ بأجال سلاح وما طلعوا على الجهاد، إيش عم يستنى؟ هذول الذين يقفون على الحد، واللي بوقف على الحد يا ويله من لقاء ربه. الدنيا دنيا سفلى، يا من تحبون السفلى يا من تحبون السفلى انظروا إلى العليا. ولكن كنا إيد وحدة تجي الضربة قاضية، يعني تجي الضربة بتعلم، وإذا ما علمت يعني إذا ما علمت تقضي، ولكن إذا كانت الضربة خفيفة شغل فاضي. أوجه رسالة للأخوة المجاهدين في كل مكان أن يتوحدوا، الله معهم، الله ناصرهم، الله يفك أيديهم. يا أهل الشام، يا أهل الشام، رسول عليه الصلاة والسلام ستعاد الخلافة على منهج النبوة إن شاء الله. في نصر، في شغل، الأخوة هتشتغل، الله يقويهم وينصرهم ويثبتهم، ورب العالمين هيك بعدنا من عنده نصر ويغار على أمته، وهيك يعطينا نصر قريب إن شاء الله. من هنا ستنطلق الخلافة الإسلامية، من هنا، من بلاد الشام، من بلاد الشام. تعليقكم شيخنا على هذا الصمود الأسطوري، أي كلمات تعلق على هذه الكلمات العظيمة المباركة، على هذا الإيمان الراسخ العظيم لدى هؤلاء الذين آمنوا بالله ورضوا بقضاء الله وقدره؟ وإني هنا أستعير كلمات لعباد بن بشار رحمه الله يتحدث عن حال الروافض في زماننا، يقول: يا أيها الناس، إني ناصح لكم، كونوا على حذر، قد ينفع الحذر، إني أخاف عليكم أن يحل بكم من ربكم غير ما فوقها غير، ما للروافض أضحت بين أظهركم، تسير آمنة ينزو بها النظر، تؤذي وتشتم أصحاب النبي وهم كانوا الذين بهم يستدفع الكفر، داو الروافض بالأسياف إن لها داء الجنون إذا هاجت بها المرر، ألا تقبل ألا تقبل لا تقبلوا أبدا عذرا لشاتمهم، إن الشتيمة أمر ليس يغتفر، كل الروافض حمر لا قلوب لها، صم وعمي فلا سمع ولا بصر، إن الروافض تخفي من عداوتها أمرا ترفع عنه الروم والخزر، لا بارك الله فيهم ولا بقيت منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكر. نعم، لا بارك الله في الروافض ولا بقي منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكر. هؤلاء هم الروافض يا أمتي فأفيقي، والله ليس لهم علاج إلا كعلاجهم هنا في خان طومان. فبارك الله في أهل السنة في الشام الذين عرفوا علاج الروافض وقاموا به حق القيام. الله أكبر. شيخنا، رأينا في بعض الإصدارات التي خرجت أثناء المعركة التي تغطي أحداث المعركة، رأينا أمرا غريبا عجيبا، شعار جيش الفتح كان يرافق ويقابل شعارات الفصائل ويأتي مكانها أحيانا، فهل يعني هذا شيخنا أن جيش الفتح قد رجع؟ نعم، ولا الحمد لله، وهذا أمر لا ندري بأيهما نفرح، أنفرح بعودة جيش الفتح المبارك والتحام الصفوف، وها قد أرانا الله الأثر، ما إن عاد جيش الفتح حتى رأينا الفتوحات، أرانا الله سبحانه وتعالى الأثر، أو نفرح بتحرير خان طومان هذه البلدة الطيبة المباركة التي نحن الآن على أرضها قد عادت إلى أرض المسلمين. فالله الله يا قادة، الله الله يا جنود، الله الله يا عامة المسلمين، هذا جيشكم عضوا عليه بالنواجذ. جيش الفتح ليس اسم مقدس ولكنها رسالة مقدسة، جيش الفتح معنى وهو امتثال لاعتصام بأمر الله، رأينا أثره جليا واضحا. فالله الله يا أمة الإسلام، افرح يا كل مسلم، يا من أحببتم هذا الجيش، سميتم به مطاعمكم، سميتم به محلاتكم ومتاجركم، ها هم إخوانكم قد أعادوه، فاللهم لك الحمد على هذا الفتح المبين، اللهم لك الحمد على فتح خان طومان، اللهم لك الحمد على عودة جيش الفتح. وأبشروا أيها الروس ويا أيها المجوس، جيش الفتح الذي أرعبكم قد عاد ولرقابكم سيدوس بإذن الله رب العالمين. الله أكبر. شيخنا الفاضل، يعني لو طلبنا منك أن تقص لنا ما حضرته وشهدته من أحداث هذه المعركة لا طال بنا الحديث، ولكن يعني سمعت منك قصة ذكرتها لي أنك التقيت بالاستشهادي أبو جعفر الديري، أسأل الله أن يتقبله، الذي نفذ في الروافض في منطقة خان طومان، حدثنا عن قصة شيخنا. هل أحدثك أنا أو تحدثك أشلاءه الطاهرة المتناثرة هنا في خان طومان؟ أسأل الله أن يتقبل أبا جعفر ولأمه وأبيه، أقول أبشروا فإن أبا جعفر بإذن الله مع جعفر الطيار. أبو جعفر لقيته في تلة العيس، أول لقاء لي به في تلة العيس قبل أيام حينما حرر الله تلة العيس، رآني وسلم علي وسلمت عليه، عانقني وعانقته، ثم قال لي يا شيخ تعال تعال حتى تذهب إلى جامع العيس تخطب فيه. تلك الخطبة التي أفرحت الموحدين وأغضت الروافض هو الذي اقترحها، تقبله الله، قال تعال تخطب في هذا الجامع لأن الروافض خطبوا فيه الجمعة الماضية، واليوم الجمعة سنخطب بإذن الله في جوامع خان طومان وسنخطب في جوامع الحاضر قريبا بإذن الله رب العالمين. قال تعال تعال حتى تخطب في هذا الجامع المبارك. ثم في الطريق وهو يصطحبني إلى الجامع سألني سؤالا، قال يا شيخ أنا أعرج، أصبت في سبيل الله، والآن لا أؤدي الجهاد بشكل جيد، أفلا أكمل إثخاني بأعداء الله بعملية استشهادية؟ قلت هل لك دور؟ قال أنا واعظ، أعظ الشباب، أحرضهم، أذكرهم بالله، فما رأيك؟ قلت هذا ثغر عظيم، لا تترك هذا الثغر. قال ولكن شوقي لله شديد، فصمت وصمت، لم ينطق ولم أنطق حينها، لكنه نطق اليوم في خان طومان، نطقت أشلاؤه لتدمر الكفر والطغيان، نطقت أشلاؤه ودماؤه لتحرق الروافض وتحرر بلاد المسلمين. فتقبل الله أبا جعفر الديري، ولله در أبطال الدير، ولله در أبا جعفر وأمه وإخوانه، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هنيئا لهم والله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم به في الجنة وأن يجعله شفيعا لهم. آمين. شيخ الفاضل لعلي يعني أقفز إلى نقطة أخرى لعلك تستغرب من هذا السؤال، لكني وأنا أصعد إلى هذا المكان وجدت يعني هذه القطعة الصغيرة، فيعني أبيت إلا أن أسألك عنها. ما هذه شيخ؟ مكتوب فيها كربلاء، كربلاء، وعليها علم كربلاء في خان طومان. لولا الله ثم المجاهدين في سبيل الله لاحتل الكربلائيون أرض السنة أرض الشام، ولكن نمزق بإذن الله حجارة كربلاء التي يسجدون عليها، ولا نسجد إلا لله رب العالمين، ونقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالحمد لله على ما طهر الله به هذه الأرض الطيبة. اللهم لك الحمد. شيخنا، في حلب الأسبوع الماضي والذي قبله رأينا تفاعل إعلامي كبير جدا منقطع النظير، ويعني أحيا قلوب الأمة كلها وتعاطفها. رأينا الصور الحمراء تكتسي يعني معرفات التويتر والفيسبوك، وأيضا تلتصق في الصور الشخصية لمعظم أهل الشام ومن هم أيضا خارج الشام، الصور الحمراء في الواتساب وفي التويتر وغيرها، وهاشتاغ حلب تحترق. أيضا وجدنا هذه الكلمات مكتوبة حتى في الشوارع، وجدنا الوقفات الاحتجاجية في كل مكان في العالم. ما يعني تعليقكم على هذا التفاعل الإعلامي؟ حقيقة هذا التفاعل الإعلامي من الجهاد في سبيل الله. الجهاد ليس أن يأتي المجاهدون ويحرروا خان طومان، هذا رأس الجهاد في سبيل الله. نصرة حلب كانت على محورين، المحور الأول هو محور حلب تحترق، هذا الهاشتاج المبارك، وهؤلاء الإعلاميين الطيبين الذين تفاعلوا وجسدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. الإعلاميون، حتى كتبت تغريدات عن هذا أسميتها غزوة الإعلاميين الحمراء. الإعلاميون شكلوا رأي عام ضاغط، وهذا لا نستهين به، ونقول لكل إعلامي، كل كاتب، كل مغرد، هذا الذي تقوم به من الجهاد في سبيل الله. فكان للإعلاميين دور ضاغط على هذا النظام المجرم الذي لا يفكر إلا بما سيقول عنه الغرب وسيقول عنه العالم، فإذا صمت عنه ازداد واستمر، وإذا ضغط عليه تحجم وتقهقر. فقام الإعلاميون بهذه الغزوة المباركة الإعلامية وضغطوا عليه ضغط شديد، جميع الأمة تفاعلت وأثبتت أنها أمة جسد واحد، وإن كان هذا على أقل يعني ما ما ما يطلب من مسألة التكاتف والتلاحم، لكنه شيء إيجابي يشكر ويذكر. ومثل تلك الحملة التي كانت على مضايا أدت إلى ضغط قوي على النظام حتى أدخل الإغاثات والمعونات رغما عن أنفه. فنقول للإعلاميين: بارك الله أقلامكم. ثم أتم أصحاب النصرة، أصحاب الدماء، النصر باللون الأحمر. الإعلاميون وضعوا شعار اللون الأحمر إشارة على دماء الحلب الحمراء، ثم جاء المجاهدون فصبغوا خان طومان باللون الأحمر من دماء الروافض انتصارا لهؤلاء الأبطال في حلب. فغزوة اليوم انتصارا لأبطال حلب، جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء على صبرهم وصمودهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا تمام النصر، وأن يرينا اندحار الروافض وانتصار المسلمين في بلاد الشام وأهل السنة وما ذلك الله بعزيز. وأبشروا يا أهل السنة، التحقوا بصفوف الجهاد سبيل الله، فإن لكم رجالا لا ينامون على الضيم ولا يسكتون عن الظلم ولا يتركون أعراضهم في السجون بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل في هذه الحلقة التي كانت استثنائية بحق، وبارك الله في فريق البرنامج على ما تجشم من عناء الطريق وتقحم هذه المخاطر. وباسمي وباسم فريق البرنامج نقول شكرا أيها الإعلاميون، شكرا أهل حلب على دفعكم ونصركم للمجاهدين، شكرا أيها المجاهدون على تتويجكم لهذا الصمود بهذا الفتح العظيم. وأبشر أيتها الأمة، فقد أتى جيش الفتح، وبإذن الله تعالى لن تتوقف الانتصارات حتى يحرر الله أرض الشام كاملة على أيديهم. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، ونلقاكم مشاهدينا الكرام في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.